نعم. بكسر العين وفتح الضاد. عيدة. نعم. قال الزمخشري. من الزمخشري بقى؟ عمر. جار الله. أبو القاسم. عمر بن محمود الزمخشري. كان إذا طرق الباب وقال له صاحب البيت: من بالباب؟ قال: فلان فلان فلان الزمخشري المعتزلي. كده هو بيعتزل مش زعلان يعني. ليه بقى؟ بيعتقد ان الاعتزال ما ذكر الا على وجه المدح. قالوا له: من اين تاتي من قوله تبارك وتعالى: فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون؟ هتروح منها فين بقى؟ خبرنا بقى هتروح منها فين؟ سكت. كل الاعتزال في القران على وجه المدح. فانا على الحق. قال: طب والايه دي هتعمل فيها ايه؟ فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ماذا هي؟ جاءت على وجه الدم هي؟ معنى؟ نعم. فكان يتبجح. تبجح بكونه معتزلا مش انه بيتشطر بها. ده سبه. لا ما بعتبرهاش سبه. ده مدح. بعتبرها مدح. ها؟ طيب. مت على كده يا الذي يظهر. هذا الشيء. قال الزمخشري: حسبها العظهة. فعل يعني. فعل من العظ. من العظة وهو البه. وهو البه. فحذفت. فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة. والشفة. نعم. وتجمع على عين. أصل السنة سنة ون. شفة شفة ون. فعل أو كذا. معنى يا إخوان؟ حذفت اللام اللي هي الواو يعني في سنة ون. الواو هذه اللام لام الفعل. لام الكلمة. في أخطاء. احنا معنى ضبطنا شيخ عبد الله. العضه والعيضة. إما هذا ولا هذا. نعم. فحذفت لام. أين لام الفعل يا عصام؟ أين لام الفعل؟ الواو. عضون أصلها عضون. عضون عضون سنون شفون أصلها كده. حذفت اللام لام الكلمة وعوض عنها التاء. زي إيه؟ ابنة أصلها بنون أصلها واو. ابنة احذف الألف الأول الهمزة احذفها وبعدين التاء من الأخير يصير بأنون. طب وين الحرف الثالث؟ لام الفعل محذوف. وهذا في التصريف ميزان الصرف. نعم. وتجمع. وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. القال نقل الكلام بين الأصدقاء والناس على وجه الإفساد بقصد الإفساد. نعم. فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. أحسنت. ذكره القرطبي. من القرطبي بقى؟ أبو العباس. ها؟ أبو العباس. أبو العباس؟ أحسنت. من المزين. طب والثاني بقى؟ اسمه بقى كنيته؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله أحسنت. صاحب التفسير. وذكر ابن عبد البر؟ وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي سليمان. أحد علماء المغرب مالكي المذهب شرح الموطأ في التمهيد. معنا يا إخوان؟ ولكن شرح الموطأ في التمهيد على الأبواب أو على ترتيب آخر. عند الشيخ سهل. على ترتيب مشايخ الإمام مالك حسب الحروف. نعم. عن يحيى بن أبي كثير قال: يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر كان يرسل ويدلس وكان من العباد الزهاد. كان إذا مشى في جنازة لا يتعشى تلك الليلة ولا ينتفع به، ما يستطيع واحد يكلمه من الكآبة والحزن وتأثره بالموت.